من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أتصور أننا توقفنا عند قول المصنف أقسام التقابل: طيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أتصور أننا توقفنا عند قول المصنف أقسام التقابل، أليس كذلك؟ أو الثالث؟ كان كلامنا في أقسام التقابل، وقلنا أن للتقابل أربعة أقسام: تقابل النقيضين، وتقابل الملكة وعدمها، وتقابل الضدين، وتقابل المتضايفين. تكلمنا عن تقابل النقيضين وعن تقابل الملكة وعدمها. اليوم نتكلم عن القسمين المتبقيين. قال: تقابل الضدين كالحرارة والبرودة والسواد والبياض والفضيلة والرذيلة والتهور والجبن والخفة والثقل. هاي يسمون تقابل الضدين: الحار يقابله بارد، السواد يقابله بياض، الفضيلة يقابلها رذيلة، التهور يقابله جبن، الخفة يقابلها ثقل. هاي يسمون تقابل الضدين. والضدان هما الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد، ولا يتصور اجتماعهما فيه، ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. صار واضح؟ وفي كلمة المتعاقبان على موضوع واحد أن الضدين لا بد أن يكونا صفتين: الذاتان مثل إنسان وفرس لا يسميان بالضدين، وكذا الحيوان والحجر ونحوهما، بل مثل هذه تدخل في المعاني المتخالفة كما تقدم في المتخالفات. أما بالنسبة إلى تقابل الضدين فلا بد أن يكون الضدان متعاقبان على موضوع واحد، ولا يتصور اجتماعهما فيه. وبكلمة لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر يخرج المتضايفان، لأنهما أمران وجوديان أيضا، ولا يتصور اجتماعهما فيه من جهة واحدة، ولكن تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر، وسيأتي. هذا هو الثالث من التقابل، من أقسام التقابل. الرابع: تقابل المتضايفين مثل الأب والابن والفوق والتحت والمتقدم والمتأخر والعلة والمعلول والخالق والمخلوق. وأنت إذا لاحظت هذه الأمثلة تجد أولا أنك إذا تعلقت أحد المتقابلين منها، إذا تعقلت أحد المتقابلين منها، لابد أن تتعقل معه مقابله الآخر، تتعقل مقابله الآخر. فإذا تعقلت أن هذا أب أو علة، لابد أن تتعقل معه أنه له ابنا أو معلولا. يعني إما أن يكون تتعقل الأب لأنه ابن، أو تتعقل الابن لأنه أب، لابد. هذا يسمونه متضايفان. عندما تتعقل الفوق تقول لابد أن الفوق له تحت، عندما تتعقل التحت لابد أن تتعقل الفوق، عندما تتعقل المتقدم تتعقل المتأخر، عندما تتعقل المعلول تتعقل العلة، عندما تتعقل الخالق تتعلق وتتعقل المخلوق، وهكذا. فهذا هو التضايف. ثانيا، أن شيئا واحدا لا يصح أن يكون موضوعا للمتضايفين من جهة واحدة، فلا يصح أن يكون شخص أبا وابنا لشخص واحد. شوف، لجهة واحدة ما يمكن، يعني هو أب هو ابن لنفسه ما يصير، هو خالق هو مخلوق ما يصير، يا خالق يا مخلوق، ما عندنا خالق ومخلوق، صار واضح؟ ما عندنا فوق وتحت في آن واحد. فإذا أن شيئا واحدا لا يصح أن يكون موضوعا للمتضايفين من جهة واحدة، فلا يصح أن يكون شخص أبا وابنا لشخص واحد. نعم، يكون أبا لشخص وابنا لشخص آخر، وكذا لا يصح أن يكون الشيء فوقا وتحتا لنفس ذلك الشيء في وقت واحد، وإنما يكون فوقا لشيء هو تحت لشيء له، وتحت لشيء آخر هو فوق، وهكذا. صار وضع هو أب لابن، استغفر الله، هو ابن لابن إيه، لكن هو ابن وهو أب في آن واحد ما يصير. شر هو أب لابن مثلا إيه، يعني شلون؟ يعني أنا أتصور أن علة وجوده هو، هو ما يمكن علة وجود الابن أبوه، فعندما أتصور الابن يكون أتصور الأب معه، لأنه معلول للأب، لأن العلة في وجوده هو أبوه. صار واضح؟ وهكذا. ثالثا، أن المتقابلين في بعض هذه الأمثلة المذكورة، أولا يجوز أن يرتفعا، فإن واجب الوجود لا فوق ولا تحت، واجب الوجود وممكن الوجود، شو الفرق بينهما؟ واجب الوجود الله سبحانه وتعالى، ممكن الوجود لا يمكن تصور عدم، واجب الوجود صحيح. زين، وممكن الوجود؟ ممكن أن يكون لا وجود. أحسنت، يعني هو المخلوق الذي واجب الوجود لا يحتاج في وجوده إلى علة توجده، وممكن الوجود هو الذي يفتقر إلى موجد يوجده. أنا وأنت وهذه العوالم التي نحن فيها ممكنات، هذه من الممكنات، لكن العلة التي أوجدتها علة واجبة وهو الله سبحانه وتعالى. هذا إن شاء الله يمر عليكم إن شاء الله في الباب 11 بشكل مفصل الفصل إليكم. فعلى كل حال، إن المتقابلين في بعض هذه الأمثلة المذكورة، أولا يجوز أن يرتفعا، فإن واجب الوجود لا فوق ولا تحت، والحجر لا أب ولا ابن. وإذا اتفق في بعض الأمثلة أن المتضايفين لا يرتفعان كالعلة والمعلول، فليس ذلك لأنهما متضايفان، بل لأمر يخصهما، لأن كل شيء لا يخلو إما أن يكون علة أو يكون معلولا. إما علة وإما معلول، علة ومعلول في آن واحد قد يصير علة ومعلول، لكن ليس على موضوع واحد، على موضوعين. أنا علة لولدي وأنا معلول لأبي. صار واضح ولا لا؟ هذا البيان يصح تعريف المتضايفين بأنهما الوجوديان اللذان يتعقلان معا ولا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة، ويجوز أن يرتفعا، يجوز. الخلاصة: اللفظان مترادفان أو متباينان. المتباينان إما متقابلان أو متخالفان أو متماثلان. المتقابلان إما نقيضان أو عدم وملكة أو ضدان أو متضايفان. المفرد والمركب: ينقسم اللفظ مطلقا غير معتبر فيه أن يكون واحدا أو متعددا إلى قسمين: المفرد، ويقصد المنطقيون به أولا اللفظ الذي لا جزء له، يسمونه لفظ المفرد ليس له جزء، مثل الباء من قولك كتبت بالقلم، فالباء لفظ المفرد ليس له جزء. وقي، فعل أمر من وقى يقي، هذا يسمى مفرد. وثانيا اللفظ الذي له جزء، إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى حين هو جزء له، مثل محمد وعلي، قرأ عبد الله عبد الحسين، وهذان الأخيران إذا كانا اسمين لشخصين فأنت لا تقصد بجزء اللفظ عبد والله والحسين معنى أصلا، أنت ما تقصد هذا، صار واضح ولا؟ حينما تجعل مجموع الجزئين دالا على ذات الشخص، وما مثل هذا الجزء إلا كحرف ميم من محمد وحرف قاف من قرأ. فعندما تقول محمد، مو معنى أن الميم جزء من محمد والحاء جزء آخر، أو الميم الثانية جزء آخر والدال جزء آخر. فميم لا تدل على رأس محمد، والحاء لا تدل على صدر محمد، والميم الثانية لا تدل على بطن محمد، والدال لا تدل على رجلي محمد، وهكذا. لكن عندما ننظر إلى كل حرف من هذه الحروف يسمى مفرد. نعم، في موضع آخر قد تقول عبد الله وتعني بعبد معناه المضاف إلى الله تعالى، كما تقول محمد عبد الله ورسوله، وحينئذ يكون نعتا لا اسما ومركبا لا مفردا. شوف، يكون نعتا لا اسما ومركبا لا مفردا. أما لو قلت محمد بن عبد الله، فعبد الله مفرد، هو اسم، وهو اسم أب محمد صلى الله عليه وسلم. أما النحويون فعندهم مثل عبد الله إذا كان اسما لشخص مركب لا مفرد، يقولون هذا اسم لفردين، لأن الجهة المعتبرة لهم في هذه التسمية تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطق، إذ النحوي ينظر إلى الإعراب والبناء، فما كان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد، وإلا فمركب، كعبد الله علما فإن عبده إعراب والله له إعراب. أما المنطقي فإنما ينظر المعنى فقط. إذن المفرد عند المنطقي هو اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء، حين هو جزء. المركب ويسمى القول، وهو اللفظ الذي له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء، مثل الخمر مضر. شوف، فالخمر مضر، هذه الجملة تتألف من جزئين مركبين، الجملة تركبت من فردين، الخمر مضر، فالجزئان الخمر ومضر يدل كل منهما على جزء معنى المركب. ومنه الغيبة جهد العاجز، فالمجموع مركب، وجهد العاجز مركب أيضا، ومنه شر الإخوان من تكلف له، فالمجموع مركب، وشر الإخوان مركب أيضا، ومن تكلف له مركب أيضا. فإذا المركب زين قد يتألف من مفردتين، وقد يتألف من ثلاث، وقد يتألف من أربع، وهكذا يتوسع. أقسام المركب تام وناقص، إما أن يكون المركب تام وإما أن يكون ناقص. التام خبر وإنشاء، سمونه تام، زيد قائم، بمعنى مفيد يعني، إيه معروف، خبر، خبر تام، وإنشاء، وإنشاء بعتك هذا الكتاب، كلام، الكلام مركب من عدة مفردات. إذا كانت الباء تعد مفرد فما بالك في هذا؟ شيخ أكل زيد، إيه التام والناقص. بعض المركبات للمتكلم أن يكتفي به في إفادة السامع، والسامع لا ينتظر منه إضافة لفظ آخر لإتمام فائدته. تام، كلام تام يسمونه، مثل الصبر شجاعته، تام، قيمة كل امرئ ما يحسنه، إذا علمت فاعمل فهذا هو، إذا علمت فاعمل فهذا هو المركب التام، ويعرف بأنه ما يصح للمتكلم السكوت عنه. إيه، صار واضح ولا؟ وهذا هو اللي مر عليكم في اللغة العربية، تذكرون ما تذكرون؟ إيه، إيه، ما يحسن السكوت عليه. ثانيا، أما إذا قال قيمة كل امرئ وسكت، أو قال إذا علمت بغير جواب الشرط، فإن السامع يبقى منتظرا ويجده ناقصا حتى يتم كلامه، فمثل هذا يسمى المركب الناقص، ويعرف بأنه ما لا يصح السكوت عليه. أتصور هذه أمور مرت عليكم في اللغة العربية، واضحة تماما، بديهية. الخبر والإنشاء يأتي عليه الكلام إن شاء الله. قيمة كل أم وأحشر قيمة كل أم، إيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.